بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بمباحث اليمين وأبواب اليمين، وأحكامها تعتبر من أبواب الفقه، ولذلك اعتنى بذكرها بعد النذر. وكل من اليمين والنذر فيه معنى الالتزام بالشيء غير اللازم على الإنسان في الأصل، وهذا فيما إذا حلف اليمين بقصد أن يحمل نفسه على فعل أمر أو تركه، وكذلك من جهة حكم الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى سوى بين اليمين والنذر في أحكام تقدم بعضها معنا في باب النذر، وسيأتي إن شاء الله في باب اليمين. ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم يقيسون مسائل الأيمان على مسائل النذور، ومسائل النذور على مسائل الأيمان، لتقارب البابين في الأصل الذي ذكرناه. والأصل في قوله رحمه الله كتاب الأيمان، عبر بصيغة الكتاب للإشارة إلى الفصل، أي أن الأيمان لا تتبع غيرها في الفقه، وإنما هي باب مستقل وكتاب مستقل، ولذلك عبر بالكتاب إشارة إلى الفصل. والأيمان جمع يمين، واليمين وتجمع على أيم ويمائن، واليمين تطلق بمعان: اليمين ضد الشمال، وقالوا سميت اليمين يمينا لأن فيها القوة أكثر من الشمال، والأصل في اليمين أنها مكرمة في الشرع كما دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة. فتطلق اليمين بمعنى الجارحة واليد، وكذلك أيضا تطلق على الجهة، فيقال تيمن إذا أخذ جهة اليمين، جهة اليد اليمنى. ومنه حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فاليمين تطلق بمعنى اليد، ومنه قوله تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وتطلق اليمين بمعنى القوة، ومنه قول الشاعر: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. وتطلق اليمين بمعنى البركة والخير، وتطلق اليمين بمعنى المنزلة الطيبة، ومنه قول الأصمعي: أنت عندنا بيمين، أي بمنزلة حسنة. وأما إطلاقها هنا فمعناه الحلف، وهو من معاني اليمين. يقال أقسم وحلف، وكل ذلك المراد به أنه أتى بصيغة اليمين، فتطلق اليمين بمعنى الحلف. ومنه قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي ما حلفتم به أو أقسمتم به من الأيمان. وأما في الاصطلاح فاليمين هو توكيد الأمر بذكر اسم الله، بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ف فمن حلف اليمين يؤكد ما يذكره بعد القسم بعد ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، يؤكد هذا الأمر. وإذا أكد إما أن يؤكده على صيغة الخبر بأنه وقع وحدث، وهي اليمين الخبرية، فيقول والله فعلت كذا، أو والله لم أفعل كذا، وهذا عن الماضي. وقد يكون تكون اليمين مضافة إلى المستقبل، كأن يؤكد أمرا يريد فعله، أو العكس، فيقول والله لا أدخل البيت، أو والله لا أدخلن البيت، ونحو ذلك. وإذا كانت مضافة إلى الماضي فهي إلى الخبر، فتحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فإن كان صادقا فيها فلا إشكال، وإن كان كاذبا متعمدا عالما فهي اليمين الغموس والعياذ بالله. وكذلك أيضا يدخل في هذه اليمين الغموس إذا حلف في مقطع الحقوق، وهي يمين القضاء. ومن حلف في مقطع الحقوق أي في يمين القضاء، فإنه إذا كان كاذبا في يمينه فاجرا والعياذ بالله لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وأجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب، وقالوا سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ويستوي في ذلك أن يكون الحلف في القضاء أو الحلف في الخصومة، فبعض الناس يظن أن هذا الوعيد فقط إذا كان عند القاضي، ولكنه عام في مقطع الحقوق. فلو أن اثنين قال أحدهما نسب أحدهما إلى الآخر شيئا فأنكر طرف الثاني، فقيل له احلف، فحلف، فلا شك أنه نسأل الله السلامة والعافية إذا كان كاذبا فاجرا فقد أصاب اليمين الغموسة والعياذ بالله. واليمين في الأصل مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها. ما دليل الكتاب؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فبين سبحانه وتعالى أن اليمين على نوعين، يمين لغو لا يؤاخذ بها، ويمين عقدها صاحبها وقصدها، وهي التي ينبغي عليه أن يحفظها وأن يكون بارا فيها غير كاذب ولا مخالف فيما أخبر فيه به الحقيقة والواقع. وقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية الكريمة بيّن الله في صدرها انقسام اليمين إلى يمين لغو ويمين مقابلة لها، كما تقدم في آية البقرة، والآية هذه من آية من سورة آل المائدة. ففي آية المائدة بيّن سبحانه وتعالى أن اليمين تنقسم إلى القسمين اللذين تقدما، وبيّن سبحانه وتعالى أن المنبغي للمسلم أن يحفظ يمينه، فقال واحفظوا أيمانكم، فدل هذا على مشروعية اليمين، وأنه ينبغي للمسلم أن يتقي الله في يمينه وأن يعظم الله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك أيضا جاءت الآيات الأخرى كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فأمره أن يقسم بقضية الآخرة التي هي ركن الإيمان وهي ركن من أركان الإيمان، وهي قضية البعث بعد الموت. قل بلى وربي لتبعثن. فبين سبحانه وتعالى مشروعية اليمين حينما أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للسنة فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية اليمين، ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فبين هذا الحديث الشريف أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم اليمين بالله، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل على أن اليمين الشرعية هي اليمين التي تكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصحيح أنه قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك يدل على مشروعية اليمين، وأن من حلف يمينا، وهذا المراد به في يمين القضاء على قول وقيل العموم، أن من حلف على يمين فالعبرة بنية المحلوف له وليس الحالف. وهذا في مقطع الحقوق عند طائفة من العلماء رحمهم الله. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مشروعية اليمين، وهذا يدل على أنها على مشروعيتها وإباحتها. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية اليمين وإباحتها، لكن الخلاف بينهم هل اليمين مباحة أو مكروهة. فذهب بعض العلماء إلى أن اليمين مباحة. الأصل للإنسان أنه مخير، إن شاء حلف اليمين وإن شاء أن لا يحلف، وأنه لا يكره له أن يحلف اليمين إذا لم يحتج إليها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن اليمين على الإباحة، لكنها قد تصير واجبة في أحوال، وقد تصير مندوبة في أحوال، وقد تصير محرمة في أحوال، وقد تصير مكروهة في أحوال. لكن من حيث الأصل، الأصل فيها الإباحة، وهذا مذهب الجمهور كما قدمنا. وذهب طائفة من العلماء منهم أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله إلى القول بكراهية اليمين، وأنه يكره للإنسان أن يحلف، وأن الأصل فيها الكراهة، وعليه فإذا لم يحتج إليها ولم يوجد موجب لها فإنه لا يحلف. واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية المائدة: بما عقدتم الأيمان. وهذه إباحة على الإطلاق، وليس هناك تحديد من الشرع في حلف اليمين، فدل على أن الأصل إباحتها. أما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف الأيمان، وحلف عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، فقال كما في الصحيحين من حديث الكسوف صلوات الله وسلامه عليه: يا أمة محمد، والله لله أغير من أن يزني عبده، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالبكاء. وأقسم عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة صلى الله عليه وسلم مع أنه كان بإمكانه أن يخبر دون أن يقسم، وكان من قسمه والذي نفسي بيده. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة من الأنصار ورأى معها أولادها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم لأحب الناس إلي. فهذا قسم وكرره عليه الصلاة والسلام مع أن المرأة مصدقة ولو لم يحلف. فهذا يدل على أن اليمين الأصل فيها الإباحة. وأما بالنسبة للذين كرهوا اليمين فلهم قالوا تأولوا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وتأولوا قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وكذلك أيضا استدلوا بما روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اليمين مغرمة مأثمة أو مندمة، اليمين مأثمة أو مندمة، إما أن يقع صاحبها في الإثم أو يندم. والصحيح أن هذا الأثر المراد به اليمين التي لا يكون فيها صاحبها بارا فإنه نادم وآثم، ويكون قوله أو للجمع كقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، وكقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فالمقصود أن اليمين الأصل فيها الإباحة ولا تكره، وتكون اليمين واجبة إذا توقف عليها أمر واجب. فلو أن إنسانا علم أنه سيترك الحرام إذا حلف اليمين فإنها تكون واجبة عليه، وإذا لم يحلف استخف بحدود الله ومحارمه فألزم نفسه فحلف اليمين فكانت واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه ترك ما حرم الله. فلما توقف على يمينه في حق نفسه قالوا يلزم بذلك وتكون واجبة عليه. كذلك تكون اليمين واجبة إذا كانت لإنقاذ نفس محرمة أو لأمر واجب في الحقوق ونحوها، قالوا يجب حينئذ حلفها وتكون خارجة عن الأصل من الإباحة إلى الوجوب. وتكون اليمين مندوبة إذا كانت لخير في مندوب مثل الصدقات النافلة، فقال: والله لا أتصدقن الليلة على مسكين، والله لا أساعدن فلانا، وهو من الأمر مندوب إليه وليس بالواجب. والعكس تكون اليمين محرمة إذا كانت فاجرة، وتكون مكروهة إذا كانت تقطع الإنسان عن خير وعن مندوب إليه، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه في قضية مصطح حينما حلف أنه لا يطعمه ولا يحسن إليه، فرد الله عليه ذلك فقال سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا، رضي الله عنه وأرضاه. فرد الله عليه هذه اليمين وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. فقالوا إن هذا مذهب بعض علماء الأصول أن خلاف الأفضل مكروه إذا كان على سبيل الضدية، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أرى غيرها خيرا منها. وعلى كل حال هذه أحوال اليمين الأصل فيها الإباحة وتنتقل إلى الوجوب والندب بحسب ما يدعو إلى وجوبها وندبها، وتنتقل إلى الحرمة والكراهة بحسب ما يوجب حرمتها وكراهتها. هذا بالنسبة لأحكام اليمين. أما مشروعيتها فإن الله شرع اليمين لحكم عظيمة، ومن أعظم ذلك أن اليمين تؤكد الأمور وتدفع الشكوك والتهم. ولذلك إذا كان الإنسان في حال أو أخبر بأمر وشك الناس في هذا الأمر أو أخبر أخا له بأمر وشك الأخ في صدقه أو شك في حدوث الأمر، فإنه إذا حلف له اليمين أراح نفسه ودفع عنه الشك. كذلك أيضا اليمين تحث على فعل الخير وتحض عليه، إنه إذا أقسم على أمر فيه خير أن يفعله حثت وحضت، فكان في شرعيتها ما يعين على الخير والبر. وكذلك تكف الإنسان عما حرم الله فتقوي عزمه على ترك ما ينبغي تركه، فإذا فيها الخير الكثير وفي شرعيتها حكم عظيمة. ومن مما ذكرناه في دفع الشكوك والتهم أن الله سبحانه وتعالى جعل اليمين في مقاطع الحقوق، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أقوام ودماءهم ولكن اليمين على من أنكر. وفي حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم بسند صححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاليمين فيها خير كثير، ولذلك في القضاء تريح الضمائر وتريح النفوس، وشرعت في القضاء في مواضع منها في الدعاوى، فتكون من المدعي إذا كان عنده شاهد واحد وليس عنده شاهد ثان على حق مالي أو ما يرجع إلى الأموال. فلو أن شخصا ادعى على شخص أن له عليه 10,000 ريال وليس عنده إلا شاهد واحد، فإنه من حقه أن يقيم هذا الشاهد ثم يحلف يمينا مع هذا الشاهد، لأن لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. وهذه الحالة تكون فيها اليمين للمدعي، والأصل أن اليمين تكون على المدعى عليه، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، فإذا عجز المدعي عن إقامة البينة انصرفت اليمين على من أنكر. ولا شك أنها تقطع الحقوق وتبين صدق الصادق وكذب الكاذب إذا كانت على وجهها. وشرع الله اليمين حتى في خصومة الزوج مع زوجته في دعوى الزنا على المرأة، إذا لم يجد شهودا فإنه يحلف بالله 4 أيمان أنه صادق فيما ادعى من زناها، وأن الولد ليس بولده إن كان لعانه على الزنا أو كان لعانه على نفي الولد أو كان لعانه على كلا الأمرين. فهذا هذه من المواضع التي شرع الله فيها اليمين. فأمر اليمين في الشرع عظيم، وشرعها الله عز وجل حتى في الدماء، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة حويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل حينما وقع القتل بخيبر ولعبد الله بن سهل رضي الله عنه وارضاه، وكان أحد الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لخرص النخيل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيمان القسامة وهي 50 يمين تقسم على 50 من العصبة من قرابة المقتول، ويحددون رجلا يحلفون عليه كما سيأتي إن شاء الله في باب القسامة. فهذا كله يدل على أهمية اليمين وأنها باب عظيم في الشريعة توصل عن طريقه لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن الأصل في المسلم أنه يعظم الله وأنه لا يحلف بالله كاذبا، والأصل فيها أن يتقي الله عز وجل فلا يجمع بين الكذب وبين أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجمع بين الكذب وبين حمل القاضي على أن يحكم بالباطل، لأنه إذا حلف اليمين الفاجرة حمل القاضي على أن يحكم حكما جائرا ظالما، وإن كان لا يوصف بهذه الصفة في الأصل، لكن حقيقته أنه جعل بيمينه المحق مبطلا والمبطل محقا. وهذا لا شك أنه باب عظيم، فشرع الله اليمين لهذه الحكم العظيمة التي ينتفع بها الناس في مصالحهم وأقضياتهم. وقوله رحمه الله كتاب الأيمان أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باليمين. وكره بعض العلماء قال بعض العلماء إن من يكثر الحلف كاذبا ويستهين بيمينه، لأن الإنسان بين ثلاثة أمور: إما أن يعظم اليمين فلا يحلف إلا وهو صادق، وإما أن يستهين والعياذ بالله ويستخف باليمين فيفجر فيها ويتساهل فيها، وإما أن يكون بين الأمرين فتارة يعظم وتارة يستخف والعياذ بالله. فالأصل في من عظم اليمين، وصل ببعض السلف أنهم لم يكونوا يحلفون اليمين خاصة في القضاء، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حصلت له خصومة فرفع إلى عثمان في عبد باعه، فقال الذي اشتراه إن العبد كان فيه عيب، فقال عبد الله بن عمر: ما علمت فيه هذا العيب، لأنه إذا كان العيب موجودا قبل البيع استحق الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى برد المبيعات بالعيب كما تقدم معنا في باب البيوع. فأمره عثمان، ليست هناك بينة ولا شهود، فأمر عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن يحلف اليمين، فامتنع رضي الله عنه ورد البيع ورد المال إلى صاحبه تورعا، وشاء الله أن بقي عنده العبد فباعه بثلاثة أضعافه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا من تعظيم اليمين. والنوع الثاني الذي يستخف باليمين، قالوا إن الغالب فيه نسأل الله السلامة والعافية أن تصيبه المهانة، ولذلك قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فقالوا عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قالوا إن هذه الصفات غالبا اللي يستخف اليمين نسأل الله العافية أن يتهاوى في زلات اللسان وتصيبه المهانة، وأن من يتساهل في الأيمان قل أن ترى رجلا يكثر من الأيمان ويتساهل فيها إلا وجدته قد ابتلاه الله بالمهانة، لأن من استخف بالله عز وجل وبعظمته لا كرامة له، لا يكرمه الله عز وجل. من يعظم شعائر الله ويعظم الله سبحانه وتعالى أورث الله في القلوب حبه وهيبته، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا ووفقنا ويجعلنا ممن عظم شعائره. وأما من كان بين فهذا ضعف في الإيمان نسأل الله السلامة والعافية، إذا ضعف إيمانه سقط، وإن قوي إيمانه تداركه الله برحمته فحفظ. فالأصل في المسلم أن يحفظ اليمين وأن يتقي اليمين. ومما ذكروا وكان العلماء يقولون إن الله عز وجل أخبر في كتابه أن سنته لا تتبدل ولا تتحول، والمراد بالسنن أن لله عقوبات وله مثوبات، ومن سننه أن من اعتدى حدود أن يعاقبه. فقالوا قد ترى بعض السنن بأحوال الناس، فمن الأمور التي وجدوها أن من حلف اليمين الغموس في قضاء لن يحول عليه الحول وهو بخير والعياذ بالله، قل أن تجد أحدا حلف اليمين الفاجرة وحال عليه الحول، يعني تمضي عليه سنة وهو بخير. وذكروا هذا في يمين القسامة، وكان عن عبد المطلب أنه لما سنها في أول ما سنت وهي من مسائل الجاهلية التي أقرها الإسلام، أنه لما حلفوا 50 يمينا امتنع ولي يتيم ودفع ديته نصيبه من الدية، وحلف 49 فحلفوا اليمين الفاجرة، فلما انتهى الحول لم يبقى منهم نفس، لم تبقى منهم نفس. وهذا ذكروها في أيمان القسامة أنه قل أن يحلف الإنسان فاجرا والعياذ بالله، خاصة في مقاطع الحقوق، لأنه إذا حلف اليمين الفاجرة في القضاء ليس القضية أنه اعتدى حد الله عز وجل واستخف بحرمات الله، بل إنه أيضا استغل القضاء فجعل الحق باطلا والباطل حقا، وهذا يزعزع ثقة الناس بالقضاء. وإذا زعزعت ثقة الناس بالقضاء فقد زعزعت ثقتهم بشرع الله عز وجل، وهذا فيه فتنة عظيمة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر شهادة الزور لما يترتب عليها من الضرر المتعدي في حقوق الناس. فالشاهد من هذا أن الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه وأن يتقي الله عز وجل في حلفه، ولا بأس أن يحلف عند وجود الحاجة. نعم. قال رحمه الله: ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. من حلف أن لا يفعل شيئا وقال والله لا أدخل البيت، أو والله لا أدخل هذا المكان، أو والله لا أجلس هنا، أو والله لا أقوم، أو والله لا أقعد، أو والله لا أذهب معك، حلف أن لا يفعل الشيء، أو العكس حلف أن يفعل الشيء فقال والله لا أدخلن هذه الغرفة، أو لا أدخلن هذه الدار، أو لا أركبن هذه السيارة، أو والله لا أكلن هذا الطعام، والله لا أذهبن إلى فلان ونحو ذلك، إما أن يحلف على فعل الشيء أو على تركه. فإذا حلفه وقيده بوقت فإنه إذا مضى هذا الوقت هو في سعة في مدة هذا الوقت، فإذا مضى الوقت وانتهى نظرنا، فإن فعل ما حلف أن يفعله ما حلف أن يفعله ما حلف فقد بر بيمينه إذا أتى به على الوجه المعتبر، وإن حلف أن يترك الشيء وتركه قبل مضي الوقت الذي حدد يقول والله لا آكل هذه الساعة، قال والله لا آكل معك هذه الساعة، فننظر في الساعة فمضت الساعة ولم يأكل فهذا بار بيمينه، أو قال والله لا آكل معك هذه الساعة ثم رأى أن الخير أن يجبر بخاطر وأن يأكل معه فأكل، فحينئذ حنث وعليه الكفارة. إذن إما أن يحلف على فعل الشيء وحينئذ كأنه يحث نفسه ويحضه على الفعل، وإما أن يحلف على ترك الشيء فيحث نفسه على العكس ويحضها على الترك. هذه حالة ما إذا أضاف اليمين إلى المستقبل فقال لا أفعلن أو لا أفعل، هذا بالنسبة لما يضاف إلى المستقبل. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. إلا أن يقول إن شاء الله بمعنى إلا أن يستثني، وإن شاء الله استثناء، فإذا قال والله والله لا آكل معك هذه الساعة إن شاء الله، الشرط الأول أن يقول بمعنى يتلفظ، فإذا تلفظ بالاستثناء أو كتبه فإنه على استثنائه. الشرط الثاني متصلا، أن يكون هذا الاستثناء متصلا فلا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل مؤثر، وسيأتي توضيح ذلك. والشرط الثالث أن يقصد الاستثناء. ثلاثة شروط لا بد من توفرها: أولها القصد والنية، أن يقصد الاستثناء وينويه ويكون يعني مراده الاستثناء، وأما الأمر الثاني فهو أن يتلفظ ولا يكون ذلك في قلبه، وأما الأمر الثالث أن يكون متصلا بالكلام لا منفصلا ولا يفصل بفاصل مؤثر. أما كونه قاصدا الاستثناء فخرج ما إذا قال إن شاء الله بقصد التبرك، وقد يقول إن شاء الله بقصد التحقيق، لأن إن شاء الله تأتي للتعليق وهو معنى الاستثناء وتأتي للتحقيق، وحملوا على التحقيق قوله عليه سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا إنها للتحقيق. وأما بالنسبة للسنة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قيل إلا على قول متى شاء الله، لكن على الوجه أن إلا أن يشاء إنا إن شاء الله قالوا إن المراد بها التحقيق، فهي تأتي للتحقيق وتأتي للتعليق. فإن قصد التحقيق أو قصد أن جرت على لسانه دائما إذا قال شيء يقول إن شاء الله إن شاء الله فقال والله إن شاء الله لأفعلن كذا، فهو لم يقصد الاستثناء، وحينئذ لا يؤثر هذا الاستثناء. إذن لابد أن يكون قاصدا الاستثناء وأن يتلفظ به. والدليل على التلفظ ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة سليمان ابن داود عليه وعليهم على نبينا الصلاة والسلام أنه قال: والله لا أطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له في بعض الروايات في الصحيح فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. في رواية البخاري في النكاح فقال له الملك أو صاحبه، يعني إما قال له الملك قل إن شاء الله، أو قال له من معه وبجواره قل إن شاء الله، فلم يقل، لم يرد الله ولم يشاء الله أنه يقول إن شاء الله. وليس هذا على سبيل الإعراض، حيث جاء في بعض الروايات فنسي، فألقت إحداهما ببعض الخلقة بجزء خلقة، فكان هذا يعني تأديبا من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام سليمان. يقول صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، ولو أنه قال إن شاء الله لم يحنث. ولو أنه قال، لاحظ قال، والقول هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فدل على أنه إذا لم يتلفظ ولم يقل، منطوق الحديث أنه إذا قال نفعه الاستثناء، وأنه مفهوم أنه إذا لم يقل لم ينفعه. وعليه فإنه يشترط أن يكون الاستثناء قد تلفظ به ولم يكن في قرارة قلبه، فيدخل في حكم ذلك الأخرس إذا كتب أو كان حتى ناطقا وكتب بيده، فحينئذ ينزل منزلة اللفظ. لو حلف وكتب الكتابة تجري مجرى اللفظ، ولذلك لو كتب الطلاق وقع عليه طلاقه، ولو كتب يمينا وكتب استثناءها كان ذلك مثل لفظه. ودليلنا أن الكتابة تنزل منزلة اللفظ أن الله تعالى قال للنبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكتب إلى ملوك الأرض، فصلوات الله وسلامه عليه لما كتب إلى كسرى عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم والنجاشي وملك مصر المقوقس، دل على أن الكتابة تنزل منزلة اللفظ، لأنه نزل الكتابة منزلة اللفظ، وبنوا على ذلك اعتبار الطلاق بالكتابة واليمين. فلو كتب اليمين واستثناءها نزل منزلة لفظه أو تلفظه بالاستثناء. فالشاهد من هذا أن السنة دلت على اشتراط التلفظ فقط لو أنه قال. أما الشرط الثالث في قوله متصلا، والمراد بذلك أن يكون متصلا بالكلام دون أن يوجد فاصل من كلام أجنبي أو فاصل بزمن مؤثر، كأن يقول: والله لا أدخل الدار اليوم، ثم قال: أين محمد؟ ثم قال: إن شاء الله. فأين محمد كلام أجنبي ليس بمتصل باليمين ولا هم معنى اليمين، فحينئذ ينقطع استثناء ولا يكون قوله إن شاء الله مؤثرا. إذن يشترط أن يكون متصلا بالكلام. يستثنى من هذا لو كان الفاصل قهريا، مثل أن يقول: والله لا أدخلن هذه الدار، ثم يعطس ثم يقول: إن شاء الله، وفي نيتي أن يستثني، فهذا قهري، يعني عطاس قهري، وحملوا عليها القيء والسعال فقالوا هذا كلها أو ضيق النفس ثم أتبع بالاستثناء، هذا قهري، قالوا لا يؤثر. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله، وجماهير أهل العلم، حكى بعض العلماء إجماع على أن الاستثناء في الأيمان مؤثر ومعتبر. والأصل فيما ذكرنا من السنة، حديث السنة في الصحيح، فدل على أن الاستثناء معتبر، فلا بد أن يكون متصلا بالكلام لا منفصلا عنه. توسع بعض العلماء حتى أثر عن بعض السلف أنهم قالوا له أن يستثني ما دام في المجلس، وهذا يقول به بعض الفقهاء، وقال بعضهم له أن يستثني إلى شهر، وقال بعضهم له أن يستثني مدى العمر. على هذا يصبح ما عنده مشكلة، كما أثر عن ابن عباس ذكروا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل على أبي جعفر المنصور وكانت بينه وبين حاجبه بعض الشيء، فقال حاجبه الحاجب: يا أمير المؤمنين، هذا الإمام أبو حنيفة يخالف جدك ابن عباس حينما قال ابن عباس بالاستثناء ولم يقل به. فقال الإمام أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، هذا حاجبك يقول لا أيمان في بيعتك. فغضب المنصور قال: وكيف ذا؟ قال: يحلفون عندك البيعة ثم يخرجون ويستثنون، هذا لازم قول ابن عباس. فأفحمه وقال المنصور لحاجبه: إياك أن تتعرض له بعد اليوم. كان رحمه الله آية في الفقه والعلم، ورحمه الله برحمة الواسعة، كما قال الإمام الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، أي عالة على فقه، لكن لا يعلم ذلك إلا العلماء والراسخون والفضلاء، ويغص بذلك حاسدوه، رحمه الله برحمة الواسعة. الشاهد من هذا أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال وأن يكون بالقول وأن يكون قاصدا له، فأشار المصنف بقوله بالقول وأن يقول إن شاء الله، وأشار إلى قوله متصلا إلى الشرط الثاني. من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله أنه دخل السوق فوجد امرأتين تقول إحداهما الأخرى: ألم تعجبي من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن من حلف اليمين له أن يستثني مدى الدهر؟ أرأيت لو كان الأمر كما قال لأمر الله نبيه أيوب أن يستثني، لأن أيوب أمره الله عز وجل أن يبر بيمينه وأن يأخذ ضغفا ويتم ما حلف عليه من ضرب امرأته، فلو كان الاستثناء فهي تقول: ألم تعجبي من قوله رحمه الله. والحقيقة قول ابن عباس هذا يحتمل والله أعلم، إن كان على ظاهره ففيه الإشكال الذي ذكر، لكن يحتمل من ناحية فقهية أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بهذا القول أن يكون الشخص عنده نية للاستثناء من بداية كلامه، فاغتفر وقوعه ظاهرا حتى ولو كان مدى الدهر، ما دام أنه حينما عقد يمينه كان ناويا للاستثناء فاغتفر إظهار مكنونه، هذا يحتمل، وإلا في ظاهره فالأمر فيه يعني إشكال. على كل حال الاستثناء هذا شرطه أنه ينبغي أن يكون بقصد، وثانيا أن يكون بالقول واللفظ، وثالثا أن يكون متصلا بالكلام لا منفصلا عنه بفاصل مؤثر. أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه العبارة أنه إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله أو على شيء ألا يفعله ثم فعل ما حلف على عدم فعله مكرها، أو لم يفعل الذي حلف على فعله مكرها، والمكروه ضد المحبوب، والإكراه يكون بالقهر والحيلولة بين الإنسان وبين الشيء، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل الشيء الذي حلف على فعله لوجود إكراه واضطرار فحينئذ لا تلزمه الكفارة، لأن هذا الإخلال باليمين قد وقع منه بغير اختياره. وكذلك لو أنه حلف أن لا يفعل الشيء ثم أكره بالقوة على فعله فإنه في هذه الحالة لا تلزمه الكفارة ولا يكون حانثا في يمينه. بل لو أنه أكره على حلف اليمين فقهر عليها على أن لا يفعل شيئا أو على أن يفعل شيئا بالإكراه فإنه لا تنعقد يمينه ولا تلزمه. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أسقط المؤاخذة في حال وجود الإكراه في أعظم الأشياء وهو الكفر بالله عز وجل. ولذلك قرر العلماء والأئمة من المفسرين والفقهاء وغيرهم رحمهم الله أن هذه الآية الكريمة أصل في إسقاط المؤاخذة بالإكراه في جميع مسائل الإسقاط المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله، ومنها مسألة اليمين، فإنه لو أكره على عقدها أو أكره على الإخلال بها فإنه لا يلزمه شيء. ومن هنا قال الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في تفسير هذه الآية الكريمة إن هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة بالإكراه. وعليه فإنه لو حلف على شيء أنه لا فقال والله لا أشرب هذا الكأس، فأخذه شخصان وأمسكا بيده ثم صب الماء أو صب ما في الكأس في فمه حتى شربه، فإن هذا إلجاء وإكراه، فحينئذ لا تلزمه الكفارة ولا يكون مخلا بيمينه. بين المصنف رحمه الله أن اليمين بالإكراه إذا أخل بها لا تلزمه الكفارة ولا يكون حانثا، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد قبلها مكرها. قال رحمه الله: أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا أو ناسيا عليه. هكذا إذا نسي، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن من حلف على شيء ثم نسي ففعله ألا يفعله، ففعله في حال النسيان، أو حلف أن يفعله فنسي وذهل حتى تركه ولم يفعل، فإنه لا شيء عليه. فقال والله أزور محمدا اليوم ثم نسي ولم يزره، فإنه لا تلزمه الكفارة. وقال والله لا أجلس في هذا المكان ثم نسي وجلس، فإنه بالنسيان لا يؤاخذ، كما في قوله والأصل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذه الآية الكريمة كما في الصحيحين أنها لما نزلت قال الله قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. ولا شك أنه إذا نسي فحينئذ لا تلزمه الكفارة إذا أخل باليمين. نعم. قال رحمه الله: ولا كفارة في الحلف على ماض. ولا كفارة في الحلف على ماض كاذبا والعياذ بالله، وهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أن يحلف بالله على أنه ما فعل شيء وقد فعله، أو أنه فعل شيئا ولم يفعل، فإذا حلف بالله عالما متعمدا كاذبا فقد فجر في يمينه والعياذ بالله. وأشد ما تكون هذه اليمين كما قرر العلماء والأئمة رحمهم الله إذا كانت في مقطع الحقوق، ومقطع الحقوق كما ذكرنا في الخصومة. فإذا حلف في القضاء اليمين الفاجرة والعياذ بالله لقي الله وهو عليه غضبان، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأشعث بن قيس، فإنه لما اختصم مع الرجل في البئر وفي الحق قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الأشعث هل له بينة، فقال الأشعث لا بينة عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا يمينه. قال يا رسول الله الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. وهذا وعيد شديد، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه اليمين من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وبين المصنف رحمه الله أنه لا كفارة فيها، ولذلك قالوا إنها لا ليس فيها موجب اليمين الموجب للتكفير، لأنه هو البعيد قد فجر بحلفها كاذبا، فهو مستهتر ومستخف بالله والعياذ بالله، ولذلك ليس لها كفارة. وإذا تاب إلى الله توبة نصوحا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن عذبه إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وأما إذا كان قد اقتطع بها حق امرئ مسلم فلا توبة له حتى يرد الحق إلى صاحبه ويبرئ حكم القضاء. والمراد بتبرئة حكم القضاء أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن القاضي إذا قضى باليمين الفاجرة أو بالشهادة الزور فإن شاهد الزور وحالف اليمين قد لبس على القاضي، وحينئذ لا بد من صيانة حق الله عز وجل، ويكون فيه حقان: حق للمخلوق برد الظلام إليه المظلمة إليه ويتحلله منها، والأمر الثاني أن يصون حكم القضاء فيقول أنه شهد الزور عليه، خاصة إذا كان فيها أذية أو ظلم أو افتراء على الناس أو استباحة لأعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. هناك صورتان في الخطأ في اليمين على الماضي: إذا أخطأ في اليمين على شيء ماضي فحينئذ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون متعمدا، وقد بينا أنها يمين فاجرة ولا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يكون الرجل قد غلب على ظنه الشيء وأخطأ، وهذا يقع أن الشخص يسألك فيقول لك في أمر من الأمور وتكون ذاهلا عنه فيغلب على ظنك أن الأمر حدث، فتقول: والله أعطيتك، والله رددت لك مالك، فتحلف على أنك فعلت هذا الشيء. حتى في القضاء لو أن شخصا ادعى شخص عليه في حق وغلب على ظنك أنك رددت هذا الحق، فعند العلماء يجوز حلف يمين القضاء على غلبة الظن. فلو حلف في هذه الحالة، وهذا نص عليه الأئمة في طائفة من أهل العلم في كتاب القضاء، أنه إذا غلب على ظن الخصم أنه بريء يحلف اليمين، وإذا غلب على ظنه الحق حلف اليمين، فحلف في قضاء أو حلف في خصومة أو حلف في أمر بينه وبين الغير على أنه فعل هذا الشيء وهو غالب على ظن أنه فعل، ثم تبين له أنه أخطأ أو تبين له أن الأمر ليس كما ظن وأنه قضى شخصا آخر فتلبس عليه الأمر، ففي هذه الحالة يكون قد أخطأ ولم يتعمد. في الحالة الأولى قد تعمد، وأما في الحالة الثانية فقد أخطأ. في الحالة الأولى يترتب عليها الإثم، وفي الحالة الثانية يسقط عنه الإثم، وهذا ما يسميه العلماء بالمؤاخذة. والأصل فيه تعالى في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهو أخطأ، فإن أخطأ فقد أسقط الله، قال: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ونفي الجناح يدل على أنه غير آثم وأنه غير مؤاخذ. وعكس الآية في قوله: ولكن ما تعمدت قلوبكم، هي اليمين الأولى وهي التي حلفها والعياذ بالله فاجرا كاذبا ظالما لأخيه، فيسقط عنها الإثم. ثم بعد ذلك يبقى السؤال: إذا كان متعمدا لا كفارة عليه في أصح قول العلماء، وهي اليمين الغموس، وتكون تكفي فيها التوبة النصوح ورد المظلمة إن كانت على مظلمة. وأما إذا أخطأ فحينئذ لا تلزمه كفارة، فقد ذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى أن من حلف على أمر يظنه حقا وتبين أنه أخطأ في يمينه أنه من لغو اليمين ولا شيء عليه، لأن هذا لم يقصد فيه موجب الإخلال من انتهاك حرمة الله الحرمات الله بالحلف فاجرا والعياذ بالله. هذا حاصل ما أراد أن يشير إليه المصنف، أن يحلف على شيء يظنه، وهذا فيه أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به طائفة من الأئمة أن من حلف على الشيء يظنه على حال وله صور، منها لو رأيت شخصا مقبلا من بعيد فقال شخص هذا محمد، فنظرت إليه فإذا فيه صفات علي فقلت هذا علي، فقال هذا محمد فقلت أنت هذا علي، ثم قلت والله إنه علي، بناء على أن صفات علي غالب ظنك من الصفات الموجودة أمامك أنها لعلي، فإذا حلفت على غلبة الظن وتبين أنه ليس بعلي، أنه ليس الشخص الذي حلفت عليه سواء عليا أو غيره، فحينئذ لا تلزمك الكفارة إذا حلف على ظن وغالب الظن، لأنه يجوز لك الحلف في حالتين، أحوال الحلف بالله عز وجل، إما أن يكون الشخص متيقنا الأمر 100%، وإما أن يكون غالبا على ظنه وهو من 51% إلى 99%، وإما أن يكون شاكا مترددا، وإما أن يكون متوهما وهو أضعف الظنون. فأما إذا كان متوهما أضعف الظنون أو شاكا فلا يجوز له أن يحلف بالله اليمين على الشيء، لأن الحلف إما على غلبة الظن أو على الجزم والبت واليقين، فإذا تردد أو كان ظنه ضعيفا فإنه لا يحلف اليمين ويعظم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها. ولا تلزمه الكفارة، أو لا حنث عليه في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد. الشخص في بعض الأحيان يكون مع إخوانه أو يكون مع أصحابه أو مع أهله، فيقول للشخص تقوم أو أقم أو أقعد، افعل أو لا تفعل، والله تفعل، لا والله ما تفعل، ويجري هذا على لسانه بغير قصد الحلف، كالضيف يقول له والله تتعشى عندي أو تتغدى عندي، والله ما تذهب، والله ما تقوم، وهو لا يقصد اليمين، وإنما يجري هذا في معرض الكلام، وهذا من طبيعة الإنسان، الإنسان ضعيف، ومن لطف الله اللطيف بعباده ورحمته سبحانه وتعالى أنه خفف على عباده في هذا الضعف، فإن الإنسان تجري اليمين على لسانه بغير قصد. ومن هنا قال طائفة من السلف: لغو اليمين، وهو مأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول طائفة من العلم: لغو اليمين أن يقول لا، أن يقول لا والله وبلا والله، أي أنه جار على لسانه من دون قصد للحلف والعزيمة. فإذا جرت اليمين على لسان الإنسان من غير قصد فإنه لا تلزمه الكفارة، وليست من اليمين المنعقدة، بل هي من لغو اليمين. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن لغو اليمين لا يؤاخذ به صاحبه، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعليه انعقد إجماع العلماء رحمهم الله على أن هذا النوع من الأيمان لا تلزم فيه الكفارة، وإن كانوا قد اختلفوا ما هي حقيقة لغو اليمين، فتارة يقولون إن لغو اليمين يكون بالحلف الذي جرى على اللسان كما قدمنا، ومنهم من يقول إنه يكون بغير قصد. قال رحمه الله: كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله. هذا كما ذكرنا، وهذا قد قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. الله يشفع. قال رحمه الله: لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أعد. قال رحمه الله: ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها. يلاحظ في قوله من غير قصد، لأن القصد يكون متعلق بالقلب، وحينئذ إذا قال لا والله وبلا والله قاصدا لليمين كما يكون معنا عنده ضيف، واستشعر معنى اليمين وقال له والله تتغدى عندي اليوم، أو والله لا تخرج، أو والله لا تذهب، أو والله لا تسافر، وهو قاصد لليمين، فإنها تنعقد. فالشرط في كونها لغوا ولا تلزمه أن لا يكون قاصدا، بمعنى أن لا يكون في قلبه نية الحلف وتوثيق الأمر سواء على الفعل أو على الترك. فإذا كان على هذه الصفة بأن جرت اليمين على لسانه دون وجود قصد من قلبه فالله لا يؤاخذه. وهذا كما ذكرنا نص عليه طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهر من شهر عن هذا القول هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: لغو اليمين قول الرجل لأخيه لا والله وبلا والله. يقع هذا أيضا في معرض الكلام والخصومة، وهذا مأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ما يسميه العلماء اللجاج والمراء. فتجد الشخص يناقش الشخص أو يتحدث معه في أمر، ثم أثناء الحديث يتكلم ثم يقول: والله كذا، وإنه والله كذا، ولا والله ليس بكذا، ولم يقصد يمينا. الضابط في إسقاط المؤاخذة عنه وعدم إلزامه بكفارة اليمين ألا يكون قاصدا. فأما إذا استشعر اليمين وقصدها فحينئذ تلزمه، سواء جرت في معرض المراء أو معرض الجدال أو كان ضيفا. فلو نزل عليه الضيف ولم يريد الضيف أن يخرج فقال له: والله تتغدى عند اليوم، وهو يستشعر معنى اليمين، فنقول تلزمه هذه اليمين وهو حانث إذا لم يقع ما حلف عليه. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله. وعلى كل حال العلماء والأئمة اختلفوا في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فمنهم من يقول هو قول الرجل في المراء والمزاح والجدال، وهذا مأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقول الرجل لا والله ووالله في معرض المزاح، يمزح فيقول له حدث هذا، يقول لي والله، وهو لا يقصد اليمين. ومنهم من قال أن يقول اليمين على غلبة الظن كما أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومنهم من يقول هو قول الرجل لا والله وبلا والله كما أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن مذهب طائفة من المحققين رحمهم الله، وهو أيضا يقرر شيخ الإسلام في مواضع، وهو من ذكرها في أصول التفسير، أن تفسيرات السلف رحمهم الله إذا جاءت لشيء واحتمل الشيء الوجوه المتعددة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتضي هذا الحصر. فمثلا هذه الآية الكريمة حملها بعض الصحابة على اليمين في معرض المزاح واللجاج والمراء، وحملها بعضهم على الظن، غلبة الظن، وحملها بعضهم على ما جرى على اللسان من دون قصد. كل هذا يحتمل، لأن اللغو فيه إبطال للقصد، فإذا حصل في معرض اللجاج دون قصد انطبق عليه الأصل. وهكذا إذا قال لا والله وبلا والله في معرض حديث دون استشعار لليمين وقصد لليمين، وهكذا إذا غلب على ظنه. فحينئذ كون الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون على هذه الأوجه، فالآية محتملة لهذه الأوجه كلها، ولا يسوغ أن تحصر الآية في وجه معين، لأنه يحتملها كلها محتملة. وهذا من إعجاز القرآن، أنه جاء كتاب الله على هذه الأوجه المتعددة واحتمل المعاني المتعددة، كل وجه منه يسوغ في لسان العرب ودلالة كلامهم وقولهم. ومن هنا كان من إعجاز القرآن هذا التوسع، ولكن لا يقتضي خلاف العلماء والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أيضا إذا اختلفوا في تفسير آية على وجوه احتملت هذه الوجوه، ما لم تكن الآية لا تحتمل إلا وجها واحدا، بمعنى أن الحكم فيها على وجه واحد، فحينئذ يرجح بين هذه الوجوه. لكن إذا كانت الآية تحتمل والمعنى سائغ فحينئذ لا بأس بحملها على كل هذه الوجوه والعمل بها. وهذا أصل قرره طائف من العلماء كما ذكرنا، وهو من أصول التفسير. ومن هنا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأوجه المتعددة التي هي من فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم ومن تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، ولهذا نظائر، منها أن الصحابي ربما يسأل عن مسألة فيفتي فيها، وتكون اليمين في معرض اللجاج فيفتي أنها من لغو اليمين ويستدل بالآية، وليس مراده الحصر ولا القصر، وليس مراده أن الآية منحصرة في هذا المعنى. ومن هنا يسوغ أن نحملها على هذا التفسير، فإذا جاء غيره وفسرها في فتوى أخرى بتفسير آخر فكذلك. وهكذا إذا تردد التفسير وتعدد عن الصحابي فيما احتمل وساغ أن يحمل على الوجوه المتعددة، فإنه يحمل على هذه الوجوه المتعددة. وله نظائر في تفسيرات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومنها مسألتنا حمل فيها وجهان أو روايتان عن في تفسير لغو اليمين في اللجاج وغلبة الظن على الشيء. وكل هذا كما ذكرنا لا يقتضي تخصيص الآية في هذا الوجه المعين الذي ذكره الصحابي. نعم. قال رحمه الله: كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كقوله في عرض حديثه، يعني الشخص في معرض الحديث، لماذا قال في عرض حديثه؟ يتكلم ثم يقول والله ولا والله، لأن الغالب إذا كان في معرض الحديث ألا يقصد، ألا يكون عنده التوجه لتوثيق الأمر فيجري على لسانه دون قصد للتوثيق، فهذا إشارته رحمه الله أن يكون في معرض الحديث. والغالب أنه إذا لم يكن في معرض الحديث، أن الشخص ينشئ الكلام بوقوع شيء أو عدم وقوع، الغالب أن يقصد اليمين. ولذلك إذا تكلم الشخص باليمين في أول كلامه فإنه في الغالب إذا قال والله لم يقع كذا أو والله وقع كذا، الغالب أنه قاصد لليمين، قاصد لما حلف به، وحينئذ تكون يمينا ملزمة. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وقوله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، استدلال من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون الحكم ثم يبينون الدليل، وقد يذكر العالم الدليل ثم يفرع من بنى عليه من الأحكام، ولكن في الغالب أنه إذا كانت المسألة مخصوصة أن تقدم المسألة ويذكر الدليل بعدها. وأما إذا قصد تفسير الآية أو تفسير الحديث أو بيان، فإنه يقدم الحديث ثم تذكر المسائل بعد ذلك. قوله لقول الله تعالى من منهج المصنف رحمه الله، وهذا مما امتاز به كتابه، أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة في مواضع، وهذا بينه رحمه الله في مقدمته. وإلا في الأصل الفقهاء رحمهم الله يعتنون في كتبهم الفقهية ببيان المسائل والأحكام، وأما الأدلة فقد درج أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله على منهج معين، وهو أن آيات الكتاب يبسط في دلالتها ووجه دلالتها في التفاسير، وكتب أحكام القرآن المتخصصة في الخلافات الفقهية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أحكام ومسائل درجوا على بيان دلالتها ووجه دلالتها والخلاف في الدلالات في شروح الأحاديث، ثم وضعوا خلاصة ما في الكتاب والسنة في المتون الفقهية. ولذلك ليست المتون الفقهية في الأصل يورد فيها الأدلة، وهذا لا ينقصها ولا ينقص لا ينقص من قدرها ولا، وفي هذا رد على من يقدح في كتب الفقهاء أن ليس فيها أدلة. هم درجوا على هذا المصطلح بمعنى أنهم ذكروا خلاصة ما في أدلة الكتاب والسنة في هذه المتون، ثم يعتنون بتقرير ذلك إما في التفاسير وإما في كتب الحديث. فإن كان الكتاب شرحا للمتن انقسم إلى قسمين، إما أن يكون شرحا على مذهب فحينئذ يقرر دليل المذهب، لأن إمام المذهب إمام مجتهد وقد ساغ اتباعه، وهم أئمة المذاهب الأربعة، قد أجمعت الأمة على جلالة قدرهم وتزكيتهم وأهليتهم للاتباع، وقد أمر الله باتباع أهل العلم، فيبينون دليلة في هذه المسألة وكيف استدل وجد، إذا كان الشرح خاصا بالمذهب. وأما إذا كان شرحا ما يسمونه المطولات مثل المغني والمجموع والحاوي ونحوها من الكتب المطولة وبدائع الصنائع والمبسوط الكتب المطولة فهذه يعتنى فيها بالأدلة والردود والمناقشات، هذا منهج أهل العلم رحمهم الله. إلا أن بعضهم في المتور ربما يذكر الآية والحديث في بعض الأحيان كما يفعل المصنف رحمه الله، كما قال في المقدمة: وقد أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، لأن الكتاب والسنة فيهما البركة، والوحي هو البركة، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، ففيه البركة. ولا شك أن طالب العلم لما يعلم دليل المسألة فهذا أبرك وأعظم خيرا له. وعلى كل حال الأصل أنهم لا يذكرون الأدلة، وإنما يتركون ذلك لكتب التفاسير وآيات الأحكام من أدلة الكتاب ومثلها ونظيرها أدلة السنة في شروح الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه. ولا تجب الكفارة بمعنى أن اليمين المنعقدة لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، أن اليمين المشروعة أن تكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فيقول: والله الرحمن والرحيم، أقسم بالرحمن وأقسم بالرحيم، أو يقسم بسمع الله وببصر الله وبقدرة الله وبعلم الله. هذا هو الأصل في اليمين، والإجماع منعقد على هذه اليمين المشروعة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيح أنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أصل دل على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وهكذا نهى عليه الصلاة والسلام فقال: لا تحلفوا بآبائكم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا تحلفوا بأمهاتكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا محل إجماع كما ذكرنا عند أهل العلم، أن الأصل في اليمين أن تكون بأسماء الله، باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته. نعم، يقول: أقسم بعزة الله وأقسم بعظمة الله وأقسم بقدرة الله. هذه هي اليمين المشروعة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وعهده وميثاقه وأمانته. يقول: بعهد الله أو أقسم بعهد الله وأمانة الله وميثاق الله، كلها من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. هذا كما ذكرنا الذي تقدم معنا في النذر، وهو نذر اللجاج والغضب، وهو أن يحمل نفسه على فعل شيء، أن يصوم ويقول: لم يفعل كذا ليصومن سنة، أو ليصلين ليقومن ثلاثة أيام، أو ليقومن شهرا. هذا نذر اللجاج، ومن العلماء فيه وجهان: منهم من يجريه مجرى اليمين ويلزم فيه الكفارة كما درج عليه المصنف، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والوجه الثاني أنه لغو ولا شيء فيه، لا ينعقد، لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم. قال رحمه الله: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. قال: ولو حلف بهذا كله. لو حلف بهذا كله، حلف بأسماء الله وبصفاته، هذا إما أن يكون إجمالا فيقول: أقسم بأسماء الله كلها، أو أقسم بصفات الله كلها، فحينئذ هذا إجمال. إما أن يكون تفصيلا فيذكر الأسماء أسماء الله أو يذكر صفاته. فإذا ذكر أكثر من اسم لله وأقسم بها على شيء واحد ثم حنث، فهل نعتبر كل اسم يمينا مختصة فتجب عليه بها كفارة، أم أننا ننظر إلى مورد هذه الأيمان وهو الشيء الواحد، فلما حلف عليه انعقدت كاليمين الواحدة، فإذا حنث لم يجب عليه أن يكفر إلا كفارة واحدة، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله. ولذلك لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، فلو ذكر ثلاثة أسماء من أسماء الله على شيء ثم حنث فيه أن يفعل ثم لم يفعل فحنث، فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. ولو أقسم بعشرة من أسماء الله عز وجل على شيء واحد، الكلام إذا كان شيئا واحدا، أن يفعله أو لا يفعله، فلم يفعل أو فعله فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة. ولذلك لو حلف بالله فإنه يجمع جميع صفات الله عز وجل وجميع أسماء الله سبحانه وتعالى في الأصل، ومن هنا لما كان لا يجب عليه إلا كفارة واحدة كذلك هنا، لأن اليمين انعقدت على شيء واحد، كما لو كرر اليمين أكثر من مرة على شيء واحد ولم يكفر ولم بعد حنثه فإنه تلزمه كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: والقرآن جميعه. ولو حلف بالقرآن، طبعا لو قال والقرآن، الأصل أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، منه ابتدى وإليه ينتهي سبحانه، كما ثبت في الصحيح أنه يرفع القرآن في آخر الزمان صلى الله السلامة والعافية، هذا من علامات الساعة أيضا. فالقرآن صفة من صفات الله وهو كلامه وليس بمخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإذا حلف بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله وبكلام الله عز وجل فينعقد يمينه. وهكذا لو حلف بالمصحف يريد به آيات القرآن، وهكذا لو حلف وقال وآيات الله أو أقسم بآيات الله يقصد بها القرآن أو ما في الكتب المنزلة على التي لم تحرف على قصد عدم التحريف، فحينئذ يصح وتنعقد يمينه، لأنها تنعقد بإسماء الله وصفات الله، والقرآن تكلم الله عز وجل به وهو كلام الله، فإذا ثبت هذا فقد ثبتت اليمين. وحينئذ إذا حلف بالقرآن ينوي كلام الله فلا إشكال، لكن إذا قال والمصحف يقصد الأوراق أو يقصد نفس الكتاب دون أن يقصد ما فيه فهذا محرم، لأنه لا قسم على الأوراق ولا قسم على هذا الذي جعل بعض المتأخرين يشدد في حلف بعض الناس بالمصحف، لأن الناس كثير منهم عوام ولا يفرقون، وإن كان الأصل أنهم إذا نظروا إلى المصحف إنما ينظرون إلى كلام الله عز وجل، ولكن من حيث الأصل اليمين تنعقد وتكون إذا كانت على كلام الله عز وجل وقصد بالمصحف وبآيات الله عز وجل هذا المعنى الصحيح وهو صفة من صفات الله عز وجل. أما لو قالوا المصحف أو قال وآيات الله وأطلق لم يصح، لأن الشمس من آيات الله كما أخبر الله، والقمر من آيات الله، وكل مخلوق في هذا الكون آية من آيات الله عز وجل دال على أنه لا إله إلا الله وأن الله خلقه وأوجده سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. ومن هنا إذا قال أقسم بآيات الله يقصد آيات القرآن التي منزلة أو يقصد عموم ما أنزل الله من آياته في كتبه وعلى رسله صح قسمه، لأنه بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير. لو حلف على القرآن بالقرآن وأقسم بالقرآن فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء إنه تلزمه كفارة واحدة، وقال بعضهم تلزمه الكفارة بكل آية من القرآن، وقال بعضهم بكل جملة، ومنهم من قال بكل حرف من القرآن، ولأن كله من كلام الله عز وجل، وهذا على الأصل الذي ذكرناه إذا ذكر أكثر من صفة. والصحيح أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة وأنها يمين واحدة واردة على شيء واحد، وحينئذ لا تلزمه إلا كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير. أو كرر اليمين على شيء واحد، فقال والله تقوم والله تقوم والله تقوم والله تقوم، وكرر أكثر من مرة. فإذا كرر اليمين على شيء واحد وحنث فيها فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. لو قال والله لتقومن ولتركبن السيارة معي ولا تتكلم، هذه ثلاثة أشياء. فإذا حلف اليمين على هذه الثلاثة الأشياء ثم حصل الحنث فيها وأخل بالثلاثة الأشياء، لو أخل بواحدة منها لا إشكال أنه تلزمه كفارة واحد، لكن لو أنه أخل بهذه الثلاثة الأشياء كلها، فهل نقول كل شيء منها يمين؟ وحينئذ يكون العطف كأنه كرر اليمين بالعطف، فكأنه حلف عليه أن يقوم وحلف عليه أن يركب السيارة وحلف عليه أن لا يتكلم. فإذا حصل أي واحد من هذه الثلاث تلزمه كفارة في خصوصه، وإذا حصل شيئان لزمته كفارتان، وإذا حصلت الثلاث الأشياء لزمته ثلاث كفارات. المصنف رحمه الله ذكر أنه تلزمه كفارة واحدة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية وصححها طائفة من أصحابه أن كل شيء منها يمين، لأن العطف هنا مكرر على أشياء متعددة. إذا قالوا والله لتركبن معي السيارة، لتقومن ولتركبن معي السيارة، أي والله لتركبن معي السيارة، والله لا تتكلم، فحينئذ هناك ثلاثة أيمان وجاءت بصيغة العطف المقتضي للتشريك في الحكم. وبهذا لو أخل بهذه الثلاث لزمته ثلاث كفارات، وهذا هو أصح الروايتين، أقوى أصح الوجهين عند أهل العلم رحمه الله. وقلنا إنها الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وصححها طائفة من أصحابه رحمة الله عليهم. لأن المورد مختلف هنا، المورد مختلف والمحلوف عليه مختلف، حينئذ يكون ركوبه للسيارة له يمين، وقيامه معه له يمين، وسكوته وعدم كلامه له يمين. فإذا أخل بكل واحد منها له يمين، فإذا أخل بها كلها أو بها جميعها لزمته الكفارة في كل يمين بحسبها. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها. حلف أيمانا على أشياء فعليه في كل شيء كفارته. قال والله لا تذهب إلى السوق، ووالله لا تكلم فلانا، أو والله لا تشتري من فلان، ووالله لا تذهب اليوم، ووالله لا تقوم، ووالله لا تقعد. هذه أشياء متعددة وأيمان متعددة لكل يمين كفارتها. هذا هو الأصل، أن لكل يمين كفارتها، لأن اليمين انصبت على ذلك الشيء بعينه. نعم. قال رحمه الله: ومن تأول في يمينه فله تأويله. يقال آل الشيء إذا رجع، والتأويل أن يتردد الشيء بين معنيين أو أكثر من معنيين، ويقصد الإنسان غير المعنى الظاهر. فإذا تأول في يمينه فحينئذ نفعه التأويل، وهذا يقع في حال التورية. التورية أن تأتي بكلام يفهمه السامع على وجه وأنت تقصد وجها ثانيا. يشترط في التأويل أن يكون الكلام محتملا، أن يكون الكلام محتملا، يعني اللفظ الذي تتكلم به محتملا للوجه الذي تنويه. ومن هنا التورية سائغة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في التورية لمندوحة عن الكذب. وكان بعض السلف رحمهم الله من التورية، طبعا بعض الأحيان يأتي الضيوف يشغلون، وهناك ضيف يعني يشغل، وقد يأتيك بالغيبة والنميمة. كان بعض السلف يتورع من لقاء بعض الضيوف فيصر الضيف على الدخول أو يصر على أن فلانا موجود، فكان إذا سألت كان يؤثر عن إبراهيم النخعي أنه جاء إذا جاءه من يشغل يقول إبراهيم موجود، فكان يخط الدائرة لمولاته، مولاته في البيت هي التي، فيقول لها إبراهيم موجود، فيضع إصبعه في إصبع الأمة في الدائرة، تقول ما هو فيها، يعني ما هو فيه، يعني في هذه الدائرة، وليس المراد ما هو في البيت. فهذا من التورية، اللفظ يحتمل ما هو فيها، فهو يسمع على أنه ما هو فيه، يعني ليس بداخل البيت. أو يكون مثلا يجيب بالهاتف وهو في غرفة فيسأل عن شيخ شخص فيقول محمد عندك، فيقول ما هو فيه، يعني ما هو في الغرفة، مراده نفس الغرفة التي هو فيها. هذا يسمى بالتورية، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، فصار الرجل يقول من ماء من؟ ماء فلان أو فلان. ومراده عليه الصلاة والسلام أن الله جعل من الماء كل شيء حي، هذا من التورية. والتورية فيها مندوحة عن الكذب، ولذلك ما ذكروا في القاضي أنه ينبغي أن يكون القاضي على ذكاء وفطنة ودهاء. لماذا؟ لأمور التوريات عند الناس. ولذلك ربما يقول له كلمة منها، قالوا لو قال له خصم على خصم يدعي شيء، فقال الخصم ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، احتمل الذي عنده الذي له عندي شيء، وحينئذ ما يقبل منه ذلك، بل يصرح يقول ليس له عندي 100 دينار أو 1000 ريال. فهذا خروج من التورية وإضاعة حقوق الناس. التورية والتأويل سائغ إلا إذا كان ظلما، والأصل في هذا أن التورية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جوازها بقوله إن في التورية لمندوحة عن الكذب. وإذا حلف للعلماء وجهان، من العلماء من يقول إن اليمين إذا كانت في مقطع الحقوق لم تنفع فيها تورية، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، قالوا هذا في مقطع الحقوق. فإذا كان في مقطع الحقوق وكان يتأول ظالما لم ينفعه تأويله، ولكن إذا كان مظلوما أو كان من حقه يريد حق من حقوقه فقالوا لا بأس، والأورع ألا يفعل، الأورع ألا يفعل ذلك إذا كان في حلف اليمين، لأن قوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك يقتضي فيه عموم، ولذلك الأفضل في حلف اليمين ألا يتأول. وقالوا حتى السلف رحمهم الله التأويل يكون له سبب مثل الإكراه والظلم، ولذلك بعض السلف لما حصلت فتنة القرآن قال القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه مخلوقة، ومراد أصابعه وليس المراد أنها يعني أن هذه الكتب المنزلة مخلوقة. وكان بعض السلف حتى أن الإمام أحمد لم يقبل هذا التأويل لأن الناس تقتدي به، فصار مفتاح لقول بعض الناس بخلق القرآن. وعلى كل حال التورية سائغة إلا إذا كانت على وجه الظلم، إما بأكل أموال الناس والاعتداء على حقوقهم، فحينئذ لا ينفعه تأويله. نعم. قال رحمه الله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما ذكرنا. نعم.